ناموا. وفيها أن ما كان واجبا على النبي كان واجبا على أتباعه، لأن ما وجب على الإمام وجب على تابعيه. وفيها أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بنبيه الذي يزعم اتباعه. وبناء على هذا يكون المنكرون لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كفارا. الله، هذا خبر يكون منصوب. بناء على هذا يكون المنكرون لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كفارا بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كفر محمد صلى الله عليه وسلم معناه كفر بالتوراة والإنجيل. وفيها تكرار أخذ العهد وتوثيقه، وفيها تكرار أخذ العهد وتوثيقه والحلف عليه في الأمور الجليلة المهمة الكبيرة. وفيها عظم مسؤولية المسلم، كأنه يقول له الإشهاد عليه. وفيها تكرار أخذ العهد وتوثيقه والحلف عليه والإشهاد عليه. والإشهاد عليه. والحلف عليه والإشهاد عليه في الأمور الجليلة المهمة الكبيرة. وفيها عظم مسؤولية المسلمين وواجبهم نحو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب عليهم أن يقوم بما كان الأنبياء سيقومون به لو ظهر فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها وجوب الجهاد على المسلمين نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب عليهم أن ينشروا سنته وينصروا دينه. وفيها شرف للمسلمين بأنه صار من وظيفتهم ما كلف به الأنبياء من قبل، ولزمهم ما كانوا قد التزموا به. وفيها كشف الحقيقة التي يخفيها أهل الكتاب إقامة الحج عليهم وإظهارا لعناده. وفيها أن الشهادة تقتضي تحمل المشهود به واحتقاده وأداؤه وتبليغه وفيها أن كل نبي أمر قومه بنصرة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أن صفة نبينا صلى الله عليه وسلم معلومة لدى جميع الأنبياء في حياتهم. وفيها أخذ الإقرار والاعتراف بعد الميثاق ثم الإشهاد على ذلك من باب التأكيد. هذه قريبة من اللي سبق. إقرار أخذ العهد وتوثيقه والحلف عليه في الإشهاد في الأمور الجليلة والجليلة المهمة، الأمور الجليلة العظيمة. وهنا وفيها أخذ الإقرار والاعتراف بعد الميثاق ثم الإشهاد على ذلك من باب التأكيد. وهذا يبين شناعة جريمة أهل الكتاب وغيرهم ممن يرفض اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كفروا بالميثاق والإقرار والإشهاد. في زيادة؟ ننتقل الآن إلى قوله تعالى: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. طيب، هات من قوله: وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق فأنبأنا سفيان عن جابر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفس محمد بيده، لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. حديث آخر. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق. طبعا هذا الحديث يقول وإسناده ضعيف، فيه جابر الجعفي قال الحافظ في التقريب: ضعيف رافضي، والهيثمي قال: وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. طبعا لأن هذه مشكلة، يعني تصير قضية تتعلق بعمر رضي الله عنه، أنه جاي الصحف من التوراة ضافر، يعني فيها، فلذلك طيب حديثا إذن أنا نقول هذا ضعيف، عندك جابر عن الشعبي، جابر الجعفي ضعيف رافضي. طيب مررت بأخي لي يهودي، إيه لا تستغرب، يعني يفعلونها، مع أنه يعني لو كان عمر أنصاري، لو كان عمر أنصار تقول والله في الجاهلية كان بينهم علاقة، فكيف من المهاجرين يجي يقول أخي؟ حديث آخر. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق حدثنا حماد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا جابر هذا غير جابر الأول، جابر الأول هذا الرافض، هذا جابر الصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وفي بعض الأحاديث: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء، وهو المقام المحمود وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولي العزم من الأنبياء والمرسلين، حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به. بس شوف حديث أبي يعلى, حديث أبي يعلى لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهتوكم وقد ضلوا. طبعا هذا حديث معناه جميل, والمعنى الحديث جميل, فأنا أتكلم الآن على حديث أبي يعلى. فحديث اللي فيه مجالد, يعني مجالد ضعيف, مجالد بن سعيد ضعيف. خلي البعض لو كان موسى وعيسى حيين هذا الثالث, نتكلم عن الثاني مجالد ضعيف. هذا حديث آخر, قال حافظ أبو بكر حدثنا إسحاق حدثنا حماد عن مجالد. يقول طيب أخرجه البزار, البزار طيب فيه مجالد ضعيف عرفنا. قال وفي بعض الأحاديث له, وفي بعض الأحاديث له, لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. يقول محقق هنا لم أره بنفس اللفظ, وإنما أخرج أحمد في مسنده من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بلفظ أن عمر الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه, يعني استولى عليه, هو أتيت أخا لي يهوديا. طيب وفي آخر والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني, ورجال موثوقون إلا مجالد سعيد. قال حافظ التقرير ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره, ولكن الألباني حسنه في الإرواء 6/34 فقال له شواهد تقوى به. وإذا كان يعني التحسين على إيش, على العبارة هذه مو القصة, والذي محمد نفس محمد نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا يتبعني. طيب يعني كنا نريد أن نرى إذا كان في أحاديث مضيفة للتفسير, لكن أدامة ضعيفة. طيب إيش علاقتها بالآية؟ يعني ماذا ساقط من كثير هذه الأحاديث في الآية؟ أي اللي هو لتؤمنن به لأجل قوله تعالى لتؤمنن به ولتنصرن. فقال فحديث لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني من هذا الباب, من قوله لتؤمنن به, وقوله إلا أن يتبعني فسير النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وموسى تابع يتبع. إيش في هذه رواية أخرى يعني تشكون أو كذا تشكون كذا لو كان موسى ما وصل حيا ما وصل. طيب الآن إلى قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك. بعد ذلك هذه مهمة، يعني بعد البيان فمن تولى بعد ذلك، يعني كان ابن كثير رحمه الله لم يقف عند هذه الآية طويلا، لأنه مجرد ما قال فمن تولى بعد ذلك أي عن هذا العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون بس. ماذا؟ طيب ثم ذكر تعالى حكم الذي ثم ذكر تعالى حكم المعرض عن هذا الميثاق فقال فمن تولى أعرض عن الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عن الإيمان بهذا النبي ونصرته فأولئك هم الفاسقون. الخارجون عن طاعة الله الجاحدون لشرعه ودينه. وفي الآية إطلاق الفسق على الكفر كقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ثم قال وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وفي الآية أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، فمن كان في بادية مثلا فمن كان في بادية أو أدغال أو بلاد نائية فلم تبلغه الدعوة والرسالة فلا يعاقب على أو فلا يعذب على مخالفة ما لا يعلم. وأمره إلى الله يوم القيامة يكلفه ويمتحنه وهو بصير به وبمصيره. يكلفه ويمتحنه وهو بصير به وبمصيره. وكذلك المسلم الذي لم يبلغه حكم شرعي بلا تفريط ايش في عندك فوائد في هذه الآية؟ أعد أعد على هذا. فين نبغى نضيف وأن الفسق الأكبر يوجب الخروج من النار بعد الآية؟ بعد ما استشهدنا بالآية نقول فالفسق الأكبر يوجب الخروج من النار. طيب اكتبوا بعد الآية بعد وأما الذين فسقوا فمأواهم النار نقول فالفسق الأكبر يوجب الخلود في النار. فمثل ما عندنا كفر أكبر كفر أصغر عندنا فسق أكبر. الله قال فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والتولي هذا ما هو تولي معصية التولي كفر. فهو من جهة فسق يعني خرج عن طاعة الكافر فاسق بالاعتبار هذا لكن هذا فسق مخلد في النار. أيوة والله يعني مواصلات الفضائيات والإنترنت بس مو كل واحد في العالم الآن عنده تلفزيون وإنترنت حتى تبلغه يعني إيه يعني ما باقي في العالم ناس في أدغال أفريقيا وأسكيمو في القطب الشمال في ناس ما عنده صح قل العدد اللي ما بلغه مع انتشاره هذا أولا. ثانيا من اللي وين القنوات اللي تشرح الإسلام صح كم واحدة؟ كم قناة تشرح الإسلام صح؟ يعني كم قناة تعتبر بلغت؟ كم؟ ومن اللي يشوفها؟ يمكن تطلع في قمر ما تطلع في قمر وفي تطلع في دش مدري في دش ما تطلع في فما هو يعني خلاص الآن بعد انتشار الفضائيات قيمة الحجة على الناس لا ما هو على كل حال. أولا ما هو كل الناس في العالم مو كل واحد في البشرية إذا قلنا في 5 مليار بني آدم يعني كل واحد من هذول عنده دش وعنده إنترنت وإقامة. ثانيا من الفضائيات الآن اللي تنشر الإسلام بشكل صح بشكل صحيح وباللغات الحية. يعني الآن من اللي خلاص يعني الآن انتشر الإسلام باللغة الصينية، خلاص قيمة الحجة على كل الصينيين، على المليارين هذول كلهم قيمة الحجة عليهم. من اللي أقامها؟ وين المحطات الصينية اللي تنشر الإسلام؟ فما ما زال هذا فيه تقصير كبير جدا. يعني احنا ممكن نضيف فائدة نقول وفيها ان على الدعاة الى الله ابلاغ حجة الله على خلقه، وفيها ان على الدعاة الى الله ابلاغ حجة الله الى خلقه، ببيان ووضوح بلغاتهم وألسنتهم، لأن الله يريد ذلك. لئلا تكون للناس على الله حجة، ولئلا تكون للناس على الله حجة. ما يجي واحد يقول ما أدري، ما بلغني، ما أعرف، ما أحد قال لي، ما سمعت، ما رأيت. ولئلا تكون للناس على الله حجة، لا يؤمن به إلا دخل النار. طبعا يسمعوا به، بس يسمعوا به بطريقة صحيحة وواضحة ومفهومة. يعني ممكن يسمع سماع مشوه، سماع مشوش، حد الإبلاغ الذي تقوم به الحجة هو ما يكفي لفهم أركان الإيمان مثلا. أركان، إذا الآن أنت شرحت لي واحد أركان الإيمان الستة وأركان الإيمان الإسلام الخمسة، خلاص وقيمة عليه حجة. يعني إحنا الآن يعني هناك كان لدينا تفكير أنه كتابة رسالة نسميها رسالة إقامة الحجة، ويعني كتبنا بدأنا فيها رسالة إقامة الحجة، أنه يعني كان الله ولم يكن شيء معه، فخلق السماوات والأرض، وكتب المقادير، وخلق الجن والإنس والملائكة، وأول البشر آدم عليه السلام، وهو نبي، وأرسل الله بعده أنبياء إلى البشرية أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأركان الإيمان ستة كذا كذا كذا، وأركان الإسلام خمسة كذا كذا كذا، ومن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. يعني هذه قضية إقامة الحجة ما هي مسألة معقدة، ويعني لازم تبلغ تفاصيل المواريث ولازم تبلغ، لا، هو الآن على الأقل يعني أن يعرف مسألة التوحيد، وأنه يجب على العبد، وأنه يجب على العباد أن يعبدوا الله ويطيعوه. كيف يعبدوه؟ بهذه العبادات التي شرع لهم، ومن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وخلاص. وفي بعد الموت بعث وحساب وجزاء وجنة ونار. فما هي كثيرة المعلومات يعني إقامة الحجة. ثم هو إذا أسلم يلزمه بعد ذلك أن يتعلم تفاصيل الإسلام. إحنا الآن بس نخذ قضية أن نبلغه، هذه الرسالة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث الرسل إلى الناس ماذا كان يقول لهم؟ ما كان يطلب كل التفاصيل، يعرف كل التفاصيل. إيش كان يرسل؟ يعني يرسل رسله إلى أحياء العرب والقبائل، ويرسل رسل إلى الملوك، ويرسل ويرسل. إيش كان يطلب منه؟ وهي ملخص دعوة الرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الملخص: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمشروع يعني مشروع يعني كتابة رسالة إقامة حجة وترجمته باللغات وعرضه في يعني تلفزيونات العالم ولو بأجرة دعاية، مشروع مهم جدا. أصلا ليش أنزل الله الكتب والرسل؟ أنت تشوف ما هي المقاصد الإلهية، تسوي عليها. الله عز وجل يريد أشياء، فتحقيق مراد الله من أعظم العبادة. تحقيق مراد الله، الله ماذا يريد؟ إقامة الحجة. إذا نحن نشتغل في الاتجاه هذا نشوف ماذا يريد الله ونشتغل على أساسه. هذا أحسن ما ضيع الوقت بمشاريع وأشياء يعني فيها شيء مهم وأقل أهمية وما تدري هذا. لا، أنت شوف مراد الله اشتغل على الأساس. يعني في مراد الله يريد أشياء كثيرة جدا يريد، لكن هناك مرادات لله يعني أصلية أساسية. فالعمل على تحقيق مراد الله هذا مشاريع تعتبر مشاريع ضخمة مهم. اللي عنده يعني عقل وذكاء وعنده علم يشتغل على هذا الأصل. طيب غيره في شيء ثاني؟ نكتب بعد ذلك. طب نكتب نضيفه كل قلنا: فمن تولى أعرضه. ها، بعد ذلك طيب بعد ذلك ايش قال مفسروه بعد ذلك؟ طيب ايوه بعد ذلك ايوه طيب اذا ايش كتبنا؟ كذبنا؟ لا لا، كذبنا. فمن تولى أي فمن تولى أيوه بعد كلمة نصرته حط قوسين بعد ذلك. بعد كلمة نصرته افتح قوس بعد ذلك، أي بعد العهد والميثاق، أي بعدما أخذ الله العهد والميثاق. فالفسق الأكبر يوجب خروج النار. بعد قوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، ذكر الفوس، فالفسق الأكبر يوجب الخلود في النار. طيب، طيب في شيء آخر في الآية؟ أيوه. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر. حدثنا حميد بن مسعد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم أسمر اللون، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتكفأ. قال: وفي الباب عن عائشة والبراء وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وجابر ووائل بن حجر وأم هانئ. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، صحيح غريب من هذا الوجه من حديث حميد. هو قال رحمه الله: باب ما جاء في الجمة، وهي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. والوفرة شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، واللمة الشعر المتجاوز شحمة الأذن دون الجمة. إذن في عندنا ثلاث مراتب في الشعر، في طول الشعر عندنا ثلاث مراحل لها أسماء. ما هي؟ الوفرة واللمة والجمة. إذا وصل شحمة الأذن هذه يصير جمة، وإذا نزل عنها بس ما وصل الكتفين، لا عفوا، إذا وصل شحمة الأذن يسمى وفرة، إذا وصل شحمة الأذن يسمى وفرة. فإذا جاوز شحمة الأذن بس ما وصل إلى الكتف يسمى لمة، فإذا وصل للكتف يسمى جمة بضم الجيم. فإذا وفرة لمة جمة، احنا قلنا الفرق، هذه مراحل لطول الشعر. قلنا إذا وصل في اللغة العربية الشعر إذا لشحمة الأذن يسمى وفرة، إذا نزل بس ما وصل الكتف لمة، إذا وصل الكتف يسمى جمة. هذا فرق الطول، طول الشعر. طيب، بحسب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره ليس بجعد ولا سبط. طبعا هذا حديث ما فيه طول شعر النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يليه حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. فوق الجمة يعني ما يصل الكتف، ودون الوفرة يعني تحت شحمة الأذن. إذن هو لمة، إذن هو لمة. وفي رواية وقال الترمذي وروي من غير وجه عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يذكروا فيه هذا الحرف، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، يعني مرفوعا لا بالطويل ولا بالقصير، معتدل الطول، هذا هو الربعة، معتدل الطول، ليس بالطويل ولا بالقصير يفسر معنى كلمة ربعة. المعنى كلمة ربعة رحمه الله، البعض الناس يقول مربوع يعني متين سميد، لا، مربوع معناها لا طويل ولا قصير، معناها معتدل الطول، هذا معنى ربعة. ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بجعد ولا سبيط، ويجوز أن تقول ولا سبط، ويجوز أن تقول ولا سبط، كل صحيح. الشعر، ما هو الشعر السبط؟ السبوطة ضد الجعودة، السبوطة ضد الجعودة، سبط يعني المنبسط المسترسل ناعم ماشي. غالب شعور الأعاجم سبطة، غالب شعور الأعاجم سبطة، وغالب شعور السودان يعني الأفارقة أفريقيا جعدة، والعرب بينهم، يعني غالب شعور العرب بين هذا وهذا، لكن شعور الأعاجم مثلا يعني تلقى مثلا الهند والترك وجنوب شرق آسيا، الفلبين، كوريا، الصين، اليابان، كلها نازلة سبط، يعني كلها سبطة مسترسلة. وشعور السودان أو أفريقيا جعدة، والعرب شعورهم بينهم. فإذا السبط ضد الجعد. وقوله أسمر اللون، ليس المقصود السمرة هنا بمعنى يعني غامق يميل إلى السواد، لا، وإنما الأبيض المحمر، الأبيض المشرب بالحمرة، الأبيض المشرب بالحمرة. فإذا يعني رجعنا القاموس في مادة سامرة، سامرة يقول السمرة منزلة بين البياض والسواد، و السمراء الحمطة، شو أنا أقول لك اللون الحمطي مثلا، و المسمور قليل اللحم، قال إذن السمرة منزلة بين البياض والسواد. كيف يعني نجمع بينه وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض مشرب بالحمرة أبيض؟ نقول ما كان بياضه، يعني وصفه بالأسمر، وصفه بالأسمر يعني إن بياضه ما هو مثل بياض البرص، ما ما هو مثل بياض الفرس لأن بعض الناس عندهم بياض بس بياض يعني شديد جدا وقد يكون معيبا من البياض ما يكون معيبا كبياض البرص. فإذا جمع بين إنه قول الراوي أسمر اللون وبين أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض أن بياضه ليس ببياض شديد كبياض البرص بل فيه شيء من السمرة أو قل الحمرة أبيض مشرب بالحمرة نعم وليس بياضا شديدا. فإذا هذا هو الجمع بين أسمر وبين يعني كان أبيض أزهر اللون ورد في صفة مشرب بالحمرة. إذا بياض ما هو بياض كذا يعني مثل الثلج لا. وقوله في الحديث وقول أنس في الحديث وكان شعره ليس بجعد ولا سبط يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتدل في كل شيء كان معتدلا حتى في الخلقة حتى في يعني في خلقه وأخلاقه وخلقه في خلقه وخلقه كان معتدلا. مثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط يعني مثلا معتدل في الإنفاق مثلا في المحبة ما يفرق في المحبة فيصل إلى مراتب الهيام والعشق ولا يكون جافيا يعني ما عنده شعور مشاعر ولا وهكذا. الشجاعة إذا زادت صارت تهورا وإذا نقصت صارت جبنا. الإنفاق إذا زاد صار إسرافا وإذا نقص صار بخلا. فالأخلاق أواسط الأخلاق وكان فإذا كان في خلقه وفي خلقه عليه الصلاة والسلام معتدلا. يقول إذا مشى يتكفى يعني يتمايل إلى الأمام يرفع القدم من الأرض ثم يضعها ما يسحب رجوله سحب. بعض الناس يمشي مشي كسلة يسحب رجله سحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع قدمه. وفي ناس يمسحون أقدامهم على الأرض تكبرا مشي التبختر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى مشى يعني كأنما ينحط من صبب مشى مشي مشية نشاط يرفع رجلك في قوة وجلادة. ما يمشي مشية المتماوت ما يمشي مشية المتماوت. قضية الشعر التي من أجلها عقد المصنف رحمه الله الباب قال يعني وفي الباب عن عائشة كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حار. حديث البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر بلغ شحمة أذني. حديث أبي هريرة من كان له شعر فليكرم. حديث عباس في ذكر فرق الناصية الناصية الرأس فرق الشعر. حديث أبي جابر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا سائر الرأس منكوش الشعر كل شعرة متمردة على جارتها فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره. أما حديث عائشة الذي ذكره المصنف رحمه الله حدثنا هناد حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة فوق الجمة ودون الوفرة يعني يقول معنى ذلك أن الشعر كان لمة هذا هو فوق الجمة ودون الوفرة. طيب جاء في بعض الأحاديث أنه كان له جمة يعني يوصل من الكتف، فكيف نوفق بينهما؟ أيوة، يعني نقول الشعر يطول ويقصر، الشعر يطول ويقصر، إذا قص قصر، إذا ترك طال. ففي راوي وصف مرة لما كان الشعر بينهما، وفي راوي وصل لما طال، وصف لما طال، فهذا طبيعي. سيذكر بعد ذلك الترجل غبا ثم الاكتحال وأبواب في الثياب ثم أشياء أخرى تتعلق بما يسمى بكتاب اللباس والزينة. هذا ما يسميه العلماء بكتاب اللباس والزينة. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وضع الحناء في القدم للرجال من باب العلاج، هل فيه بأس أم إنه من التشبه بالنساء؟ الجواب: ليس به بأس، لأنه للعلاج، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك، يتداوى بالحناء في رجله إذا أصابه الوجع، تداوى بالحناء في رجله. إذن وضع الحناء في باطن القدم للتداوي لا حرج فيه، لأنه تداوي أولا، وثانيا في باطن القدم، وثالثا ليس للزينة. ما هو زينة واحد رجل ينقش حناء على يده، لا، هذا ما هو تزين، تداوي. وفرق بين باب التداوي وباب التزين، إيه إذا زعت الحاجة، العلاج، العلاج هو استعمله كعلاج، ما استعمله كتزين. وأصلا في فرق حتى في كيفية وضعه، في كيفية وضعه في فرق. يقول: لخصت من كلامك وأهل تأذن لي بنشري في الإنترنت، كان الله ولم يكن شيء معه، ثم خلق الخلق وكتب المقادير، وخلق الإنس والجن والملائكة، وأول البشر آدم عليه السلام وهو نبي، وأرسل الله بعده أنبياء البشرية بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالإسلام. وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام عند المقدرة والاستطاعة، وإن أطاع الله ورسوله دخل الجنة، ومن عصى الله ورسوله دخل النار. طبعا كنا يعني وكل مثلا كل البشر سيموتون، وبعد الموت بعث وحساب وجنة ونار، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. يقول: أنا شاب من مصر وأهل عروستي عملوا فرح في أغاني واجتماع سيدات بالنساء، فماذا أفعل؟ إذا تقصد، إذا كنت تقصد اختلاط الرجال بالنساء، فهذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز أن تحضر في عرس في مكان فيه اختلاط رجال ونساء متبرجة. وإذا كنت تقصد بالأغاني ما فيه موسيقى والكلمات البذيئة الفاحشة فلا يجوز أيضا سماعها. وإذا كنت تقصد بالأغاني استعمال الدف على كلمات مباحة للنساء فلا بأس، ولو اجتمعوا ولو اجتمعنا وضربنا بالدف وغنينا بكلام مباح فلا بأس. وينبغي السعي في مقاومة المنكر ومنعه، وقد يغلب الإنسان أحيانا، هذا لابد أحيانا الواحد يغلب، ينصح ويبين ويحاول وينكر ويهدد لن أحضر يبذل ما في وسعه، فإذا غلب خلاص صير معذور، لكن ليس معنى ذلك أن يحضر في المنكر لا، ولكن معذور إذا صار شيء وهو لم يستطع منعه، لأن العرف سبحان الله أهم شيء فيه الأركان يعني الأساسية، الزوج والزوجة، العروسان، لكن في كثير من الأحيان يصير الزوج والزوجة غير متحكمين بالوضع، لا العروس يعني لا الرجل متحكم الزوج ولا المرأة، أهله أهلها هم المتحكمين. فيصير واحد في مقابلة جمع ويغلب على أشياء، وفي أشياء يفاجئوا فيها، هي طيب ما تبغى طيب، وبعد ذلك عملوها في آخر لحظة وقد أجمعوا أمرهم وهم ينكرون، إيش تفعل؟ خلاص أنت فوجئ، حطيت جبت أشرطة، قلت هذه أشرطة ما تحطوا غيرها، وهذه سووا كذا، حطيت فاجأ إلا عند النساء طلعوا شريطة وحطوا شريطة، جايبين معهم أصلا متجهزين، جايبين أشرطة رتبين أنفسهم، فإيش تفعل؟ إيش تدخل على النساء؟ يعني في أشياء الواحد يغلب عليها، وقل ما يمر عرس من غير منكرات، بالذات الأعراس إذا ما حطوا موسيقى كلمات أغاني فاحش، ما حطوا كلمات سيئة، حطوا ملابس عارية، ما حطوا ملابس الرقص الخليع الخالي، ما حط يعني لازم يحطوا لك مشكلة إلا يعني من رحم الله. ويدخل الزوج على النساء، ليش يدخل الزوج على النساء؟ قال يعني لازم يقبلها أمام النساء علشان يبين أن يحبها، لازم يبين لكل النساء، ما يروح يحبها في بيت، إيش الفائدة يعني أن يظهر في العلم وفي السر يصفعها؟ ما في يعني، هي المسألة الحقيقة والباطن والواقع، ما هو قضية تظاهر، وبعدين لسه هذه أولها ما ندري لسه بعد إيش يسوي. ففي يعني في الأعراس تعتبرها البذاءات والسخافات والمعاصي والمنكرات وأشياء كذا يخرجونها، يعني خلاص موضة تصير موضة، وبعضها مكلفة بس خلاص لازم ورود منصة وشرعة ومثير ايش ودخان وأبخرة وأضواء وليزر خلاص، وكل ما طلع شيء لازم يدخل في القائمة، وكل شيء له قيمة مصيبة. أما التصوير بالجوال بالفيديو وتصوير موثق توثيق والكاميرا وشيء ثابت وشيء متحرك، ولازم شركة متخصصة تيجي تصور، مش هواة محترفين، ما الهواة ما يعتمد عليهم ما يصلح. في شاشة عرض في سبحان الله، يعني ماذا سيقول النساء؟ وليش ينقل صورة الرجل للنساء شاشة عرض؟ ليش يعني؟ يعني عشان يشوفوا من هو صاحب الحظ السعيد؟ طيب وبعدين إذا شافوا لازم تعليقات، التعليقات هذه تكون غيبة، ما هو شكله كذا. وإذا كان استحسانا فهو فتنة، أفرض أنه طلع الولد الشاب على كلامهم هذا المعرف جميل، إيش سيكون؟ فتنة، واحد يتقول حظ، أنا وين حظ اللي عندي هذا زوجي وينه جميل، واحدة ستقول وهذا يعني ليش أنا بدلها ليه؟ فإيش الفائدة؟ إن كان قبيحا ذموه اغتابوا، وإن كان جميلا افتتنوا به. وإيش دخل بقية؟ هو زوجها، زوج هذه مو زوج هذول كلهم، فإيش دخل هذول كلهم يشوفون؟ لكن سبحان الله العظيم لا شرع ولا عقل اللي يسوي خاسر. ليش؟ كل الناس يسوون كذا. وإذا ناقشتهم لماذا يا جماعة؟ إلى كل الناس يسوون كذا. ولازم عرض وثائقي من يوم ما طلعت البنت من صغيرة، لازم الآن تصور أنت كل واحد صور ترى بنت، لازم بعدين فيه عرض وثائقي. ولما سنكبر 4 و5 و10 وبعدين 15 عند البلوغ، ولما دخلت ثانوية والجامعة وكذا، ثم نهاية الحفل لازم. وهناك عرض الزوج كله ديجيتال توثيق. والحقيقة يعني ابتلينا بالتصوير هذا بشيء، يعني واحد يفكر في نصوص تحريم التصوير يجد لها فوائد عظيمة بعد الآفات التي رأيناها في عالم الزواجات اليوم. نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.